بل لا تكرمون كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا بلا الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, my God. Thank you. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية صدق الله.